الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام الزكاة الواجبة، عقد بابا لصدقة الفطر وذكر فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. صدقة الفطر المراد بها الزكاة التي تخرج بنهاية شهر رمضان، ونسبت إلى الفطر، والمراد به الفطر من جميع رمضان. وهذه الصدقة واجبة كما جاء في هذا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى فرض أوجب. وهذه الصدقة قدرها صاع مما يقتاته الناس من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الزبيب أو غيرها مما اعتاد الناس اتخاذه قوتا رئيسيا، وهي تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا، بالغا أو رضيعا. ذكرا أو أنثى، إذا فضل عن قوته شيء فإنه يخرجه، والقدر الواجب صاع عن كل إنسان، والصاع هو ما يعادل 3 كيلو. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة العيد، فأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ووقت الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو وقت الوجوب. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، من أجل أن يجهز من احتاجها لأكلها يوم العيد إذا كانت تحتاج إلى طحن وتصفية ونحو ذلك، ويهيئها ليوم عيده. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إنه لا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كيوم 28 و29. وأما وقت الوجوب فهو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، في هذا تكون واجبة، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لأنها إذا أخرت عن صلاة العيد فات وقتها وفاتت فضيلتها وفات ثوابها، ويجب على الإنسان أن يخرجها قضاء وهو آثم بالتأخير. والمراد بإخراجها تسليمها للمستحقين أو من ينوب عنهم من وكلائهم. وأما الجنين الذي في بطن أمه فإنها لا تجب في حقه، ولكن استحب بعض الصحابة رضي الله عنهم إخراجها، وفعلوا ذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والرواية الأخرى قوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذه تبين المقصد من إخراج الزكاة، أنه من فوائده التوسعة على الفقراء بحيث يشارك بقية المسلمين في يوم العيد بالفرحة والسرور ولا يشتغلوا بالبحث عن لقمة العيش، فإن المراد بالطواف الطواف لقرع الأبواب والتسول لطلب القوت في هذا اليوم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الزكاة أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا يبين أنه يستفاد منها في جانبين: جانب يخص المخرج، وهو أنه قد يكون صيامه فيه شيء من الخدش والنقص، فإخراج هذه الزكاة لسد الثلمة وتكميل النقص، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. وفي الجانب الآخر هي طعمة للمساكين وتوسيع عليهم لأجل أن يشاركوا بقية المسلمين فرحتهم بإكمال عبادة الصيام وحلول العيد. والحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. قول الصحابي أو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين التشريع الذي وجهه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخرجوها من هذه الأنواع، وكانت هذه الأنواع هي أغلب أقوات أهل المدينة، فإن عندهم التمر وعندهم الشعير وعندهم العنب وزبيبه وعندهم البر، وهو المراد بقوله صاعا من طعام، فإن البر هو أجود أنواع الأطعمة. ولما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه من الشام وجاء بحنطة سمراء جيدة، فكأنه رأى أن المدين من الحنطة يعادل صاعا من غيرها، فعارضه بعض الصحابة ومنهم أبو سعيد هذا، فقال: أنا لا أزال أخرجه صاعا كاملا كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أخرج أبدا إلا صاعا، يعني لا أخرج نصف الصاع وهو المدين. وهذا يبين لنا أن الصاع هو المطلوب والواجب، والصاع أربعة أمداد بملء كل المد ملء كفي الرجل المعتدل، وهو ما يعادل مجموع الأربعة الأمداد يعادل 3 كيلو تقريبا. قال العلماء رحمه الله إذا كان قوت أهل البلد غير هذه الأنواع فإنه يخرجون منه، فلو كان قوتهم الأرز أخرجوا منه، ولو كان قوتهم الذرة أخرجوا منها، ولو كان قوتهم الدخن أخرجوا منه، ولو كان قوتهم العدس أخرجوا منه، وهكذا. فالمقصود أنه يخرج ما كان قوتا ولا يخرج غير القوت، فلا تخرج النقود بدلا عنها، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من الأموال التي تخرج منها زكاة الفطر. وقولهم كنا نخرجها كذا وكذا وكذا مع عدم ذكر شيء للعملات والنقود دليل على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الأطعمة التي تؤتات وتدخر، ولا تخرج قيمتها، خلاف ما عليه بعض الناس في زمننا هذا من الذين يخرجون زكاة الفطر نقدا، فإن هذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالواجب إخراجها من الطعام الذي يقتات ويدخر، الذي لا يتعفن، مثل التمر ومثل البر ومثل الشعير ومثل الزبيب ومثل الأقط، والأقط هو ما طبخ من الحليب وجفف، وهذا يعتبر عند أصحاب الماشية من الأشياء الأساسية في القوت، فهو من المخارج التي تخرج منها الزكاة. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وهذا أيضا يبين فرضية زكاة الفطر، فقد جاء النص فيها عن ابن عباس بقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والفرض بمعنى الإجاب والإلزام. وقوله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا في بيان الحكمة منها، وهو أنه يستفيد منها المخرج في تطهير نفسه وحفظ صيامه وسد الثلمة التي تكون في عبادته مما يكون قد اعتراها من لغو أو رفث أثناء أيام الشهر الذي مضى. والجانب الثاني هو الطعمة للمساكين بالتوسيع عليهم وإدخال السرور على نفوسهم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني من أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها لا تؤدي نفس الأثر الذي كان قبل الصلاة، فكونها قبل الصلاة تعتبر زكاة للفطر على الوجه الصحيح، وأما إخراجها بعد الصلاة العيد فإنها صدقة من سائر الصدقات. قال العلماء رحمهم الله يجب عليه إخراجها وتبقى في ذمته لو أنه أخرها دينا عليه، ويحرم عليه ذلك وهو آثم بالتأخير وعليه التوبة والقضاء، يعني أنه يجب عليه أن يخرجها وإن كان يفوته أجرها لكنها لازمة وواجبة عليه، فهي من الديون التي تبقى عليه ولا يجوز له أن يرفضها أو يتركها، وإن كان لا يترتب على ذلك الثواب الذي يترتب لمن أخرجها قبل الصلاة، فتعتبر قضاء في حقه. هذه المسائل تبين لنا حكم هذه القضية المهمة في حياة كل مسلم، وينبغي أن يتنبه كل إنسان على أنها تجب حتى على الأطفال الصغار الذين لا يصومون والرضع، فهي تجب على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وهي تخرج من الطعام كما رأيتم في الأحاديث التي مرت بنا، ولا تخرج قيمة، وهي لها فوائد تعود على نفس المخرج، ولها فوائد تعود على بقية أفراد المجتمع لكي يعيش المجتمع كله عيشة تعاطف وتراحم وأنس وسرور، لأن فرحة الإنسان بإكمال عبادة الصيام كبيرة جدا، ولهذا كان العيد بعدها، والعيد ليس فرحة بالتخلص من الصيام، وإنما هو فرحة بإكماله، وإكمال هذه العبادة العظيمة نعمة كبرى تستوجب الشكر، ومن ذلك إخراج صدقة الفطر، فينبغي للإنسان أن يكون شاكرا لربه مجتهدا في تحقيق هذه العبادة، ولا يتهاون بها الإنسان أو يتساهل فيقول إنها شأنها بسيط وأمرها هين، لا، إنها عند الله كبيرة ومكانتها عالية، ومن تركها أثم وترك واجبا من واجبات الدين يلزمه أداؤه وقضاؤه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني ولو لم يكن ذلك في الطواف؟ نقول: أما تقبل الحجر فإنه يشرع له، وأما استلام الركن اليماني فإن شرعيته إنما هي في حال الطواف. هذا يقول: ألاحظ على كثير من الناس استعمال الهاتف الجوال وهو يشغل المصلي ويشغل من حوله، فما رأيكم في ذلك؟ ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد سواء كان الحرم أو غيره أن يغلق جهاز الهاتف الجوال، حتى أنه إذا خرج فتحه، وأن يكون في بيت الله مشتغلا بعبادته لربه، لأنه إذا أتاه اتصال وهو يصلي يؤذيه ويؤذي من حوله بالصوت المزعج وكثرة العبث والحركة، وبعضها أحيانا يكون له صوت موسيقي، وهذا محذور شرعي آخر. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره أن يغلق الجهاز لئلا يؤذيه ويؤذي غيره، ويكون فيه امتهان لحرمة بيت الله. وليس هناك من الاتصالات المهمة التي تستدعي من الإنسان أن يترك الجوال مفتوحا حتى في حال الصلاة. هذا يقول أتى بعمرة أتى مرتين في رمضان للعمرة وهو لم يحج، فما هو ثوابها؟ الثواب إن شاء الله تجده عند الله، هذا بحسب نيتك وإخلاصك في العبادة وقبول هذا العمل، وهذا لا يجزي عن الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا إنما هو من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء. فالحج يلزمك أن تؤديه في وقته، والعمرة في رمضان لا تجزئ عن الحج عن حج الفريضة، لكن الإنسان يحصل ثوابا جزيلا مثل ثواب الحج. وأما فرضية الحج فلا تسقط عنك بل هي باقية. هذا يقول ساعدني بعض الناس بمبلغ من المال لأجل أن أتزوج، ولكن تأخر زواجي إلى السنة المقبلة، فهل أسدد من هذا المبلغ ديونا كانت علي علما بأن صاحب الدين يطالبني بذلك؟ نقول نعم وبادر إلى السداد. هذا سائل يسأل يقول قبل هجيئنا إلى مكة نزلت الدورة الشهرية على بنت لنا صغيرة لأول مرة، وأتينا إلى مكة بعد الإحرام من الميقات وبقينا، وبعد 3 أيام طهرت ونريد أن تأخذ عمرة رغبة من ما ومنها، ومن أين تحرم علما بأنها عندما أحرمنا من الميقات لم تنوي عمرة بحكم أن عليها العادة، هذه تذهب إلى الميقات الذي مريتم به، كنتم أتيتم عن طريق السيل أو عن طريق وادي محرم، تذهب إلى الميقات الذي مررتم به وتحرم منه إذا كانت تريد أن تأتي بعمرة. وإذا كانت لا تريد أن تأتي بعمرة فلا شيء عليها لأنها لم تنوي الإحرام عند الميقات كما جاء في السؤال. يقول إذا دخلت الحرم قبل العمرة وهي لم تأخذ عمرة فهل عليها شيء؟ نقول لا، تأتي للحرم ما دامت طاهرة وتطوف وتكثر من الطواف فلا شيء عليها، وهذا لا يعتبر عمرة. هذا يقول يحتج بعض الناس بأن إخراج المال في زكاة الفطر أفضل من الطعام، وذلك أيسر على الفقير إن كان يريد أن يشتري به شيئا له ولعياله، فما الحكم؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن زكاة الفطر تخرج للذي يفرح بالطعام ويريد الطعام، والإنسان الذي يريد الفلوس يريد النقود كثيرين، وكثير منهم أدعياء وليس من المستحقين، والناس إذا رأوا النقود طلبوها ولو لم يكونوا فقراء على الحقيقة. وأما الطعام فإنه لا يطلبه أو يرغب فيه إلا من يستحق، وهو الذي ينبغي أن تدفع له زكاة الفطر. ثم إنه من ناحية ثانية كثير من الذين يمدون أيديهم بأخذ النقود يدعون الفقر وهم ليسوا كذلك، قد يأخذوا هذه النقود ويشتروا بها مالا شيئا محرما، وهذا نلاحظه ورأيناه في أعوام مضت، كثير من الناس يأخذ النقود ويذهب ويشتري به دخان، هذا أمر غير صحيح، كثير من الصبية وكثير من الأطفال أو نحوهم يتزاحمون على النقود ويتضاربون عليها، بينما الطعام ليس كذلك. وهذا من أسرار التشريع الإسلامي، حيث أنه جعل زكاة الفطر من الطعام. يقول: هل يجوز للرجل أن يحج وهو عليه دين؟ نقول: إذا كان الحج يؤخر سداد الدين، حيث أن المال الذي سيحج به سوف يؤخر سداد الدين ويفوت على الدائن حقه، فإن الواجب عليه أولا أن يسدد الدين. لكن لو حج، حجه صحيح وأثم. هذا يقول: إنسان نوى العمرة من الرياض ثم بعد ذلك أراد دخول مكة ليس بنية العمرة، ما حكم ذلك؟ حقيقة السؤال هذا ما هو واضح، يعني هل أنه نوى في الأول أن يأتي بعمرة ثم لما صار في بعض الطريق غير نيته وأراد أن لا يأتي بعمرة ويدخل مكة من دون إحرام؟ إذا كان هذا الشيء فلا شيء عليه، أدام أنه أبطل نية الإحرام ولم ينوي الإحرام، يعني لم يدخل في النسك، فهذا لا شيء عليه. أما من تلبس بالإحرام ونوى الدخول في مناسك العمرة، فإن هذا يلزمه أن يتم عمرته، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. يقول: إنسان حصل على منحة أرض من الدولة ثم فكر أنها إذا ارتفعت قيمتها أن يبيعها، هل عليها زكاة أم لا؟ نقول: إذا كان عرضها للبيع ففيها الزكاة، وإذا كان لم يعرضها للبيع فلا زكاة فيها. هذا يقول: ذكرت صلاة لم أصلها بعد مرور سنة على ذلك، حيث أني كنت بطائرة ولم أتمكن من الصلاة فنسيتها، وماذا علي الآن علما بأني أعلم الحكم؟ عليك الآن أن تقوم وتصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فساعة ما تذكرها يلزمك أن تقوم وتصليها، وعليك إذا كنت تأخرت في هذا أن تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. يقول: إذا كان إنسان ذو عائلة ولا يملك إخراج الزكاة عن الجميع، هل يكفي أن يخرجها عن البعض؟ نقول: نعم، يبدأ بنفسه ثم بألزم من يكون عنده، بعد نفسه زوجته ثم أولاده ثم والديه ثم من يعوله بعد ذلك، فيبدأ بالأهم فالأهم، أول ما يبدأ بنفسه، إن فضل شيئا عن نفسه أخرج عن زوجته، إن فضل عن زوجته أخرج عن أولاده، وهكذا. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: رجل طلق امرأته 3 مرات بلفظ الطلاق منفرد بكل واحدة، مع العلم بأنه في لحظة غضب والمرأة نفساء، يعني كل الثلاث مرات والمرأة نفساء. من المصائب التي تصيب المجتمع أنهم لا يعرفون أسرار التشريع. الله جل وعلا شرع الطلاق رحمة بالأمة وتيسيرا للعيش بين أفرادها، وشرع الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، هذا هو الطلاق السنة المشروع أن يكون عليه. ولم يشرع الله تعالى الطلاق لأجل أن يكون صوتا أو عصا أو سيفا في يد الرجل يهدد به المسكينة. وهذه القضية سبق أن تكلمت عنها، ولكن لا بأس أن نكرر ذلك لأن الحضور قد يكون اختلفوا. الطلاق نعمة من الله عندما تتعذر المعيشة بين رجل وامرأة، فكل يذهب سبيله، تسريح بإحسان.